نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة 34 من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه التابع للمستوى 4 بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، وفقها الله تعالى وسدد خطاها. وكنا في الحلقة الماضية قد شرعنا في الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها، وذلك في دليل المصالح المرسلة، وتطرقنا إلى أقسام المصالح باعتبار قوتها، وقلنا تنقسم إلى 3 أقسام: مصالح ضرورية ومصالح حاجية ومصالح تحسينية، ثم أيضا أقسام المصالح باعتبار العموم والخصوص، وقلنا أيضا تنقسم بهذا الاعتبار إلى 3 أقسام: مصالح عامة ومصالح أغلبية ومصالح خاصة. ثم توقفنا عند الاعتبار الثالث، وهو تقسيم المصالح باعتبار شهادة الشرع لها بالاعتبار أو بالإلغاء أو السكوت عن الاعتبار والإلغاء. وتنقسم المصالح بهذا الاعتبار إلى 3 أقسام: القسم الأول المصلحة التي دل الشرع على اعتبارها بدليل من نص أو إجماع أو قياس، ومثال ذلك فمثلا الأكل والشرب لما يقيم الصلب، وجوب الأكل والشرب لما يقيم صلب الإنسان وما فيه حياته، فهنا أمر الشارع بذلك الأكل والشرب حفاظا على النفس من الهلاك. وذلك أيضا مثال آخر مثل حفظ العقل، فإنه مصلحة اعتبرها الشارع ورتب عليها تحريم الخمر، ويقاس على ذلك في التحريم كل ما أسكر من مشروب أو مأكول، فالمخدرات ونحوها كلها محرمة نظرا لأنها تفضي إلى إفساد العقل، بل إنها تفضي أحيانا إلى إفساد العقل بأكثر مما يفضي إليه الخمر. وإذا كان الخمر محرما لما يترتب عليه من إفساد العقل فلأن تحرم المخدرات ونحوها من باب أولى. هذا حفظ العقل بواسطة النص أو بواسطة القياس، نسمى هذا الحفظ نسميه أن هذه المصلحة مصلحة اعتبرها الشارع، وهذا الاعتبار قد يكون بنص كما هو في الخمر، وقد يكون بقياس كما هو في المخدرات ونحوها، فنقول إن هذه المصلحة مصلحة معتبرة، المصلحة التي دل الشارع عليها. حكم هذا القسم في الحقيقة ليس من محل النزاع وليس من محل الخلاف بين أهل العلم، لأن العلماء قد اتفقوا على العمل بهذه المصلحة، لأن عدم العمل بها يترتب عليه عدم العمل بما أقره الشرع، فيكون في ذلك رد لما أقره الشرع، وهذا لا يجوز. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: ما شهد الشرع بقبوله فلا إشكال في صحته ولا خلاف في إعماله، وإلا كان مناقضة للشريعة كشريعة القصاص حفظا للنفوس والإطراء والأطراف وغيرها. هذا تمثيل يعني آخر من أيضا الشيخ الشاطبي من أمثلة هذا القسم الذي شهد له الشرع، أن الشارع قد شرع القصاص في النفوس والأطراف حفظا لحياة الناس وعدم تعرضها للهلاك، فهذه المصلحة يمكننا أن نقول إنها مصلحة شهد الشرع باعتبارها، ومن ثم فهي مصلحة مقبولة ولا يمكن ردها، لأن ردها يترتب عليه رد ما أقره الشارع. القسم الثاني ما توهم أنه مصلحة، عكس القسم الأول، ما توهم أنه مصلحة لكن دل الشرع على إلغائها بدليل من نص أو إجماع أو قياس، فهذا القسم ليس بحجة بالاتفاق ويمتنع التمسك به، إذ المصلحة لا تقتضي الحكم لنفسها على وجه يستقل العقل باعتبارها مصلحة مجردة عن عرضها على الشرع ليشهد لها، بل لا بد أن يشهد لها الشارع، وهذا الشهد هذا الشهود لا بد إما أن يكون نصا أو أن يكون داخلا ضمن مقاصد الشريعة. أما إذا لم يشهد لذلك الأمر الذي نظنه مصلحة في أول وهلة إذا لم يشهد له الشرع بالاعتبار لا بنص معين ولا بدخوله ضمن مقاصد الشريعة، فإننا في الحقيقة نلغيه ونعلم أنه مصلحة، نحن توهمنا أنه مصلحة، لأنه لو كان مصلحة لأتى به الشرع، إما يأتي به الشرع بعينه بنص معين أو أنه يدخل تحت قواعد ومقاصد الشريعة. إذن هذه المصالح لا تعد مصالح بمجردها، بل لا بد بشهادة الشرع لها إما بنص خاص أو بنص عام. أما إذا شهد الشرع بإلغائها فلا شك في إبطالها، لأن في اعتبارها حينئذ مخالفة لنصوص الشرع، وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها، وفي ذلك والعياذ بالله تعالى تشريع لدين آخر غير دين الله سبحانه وتعالى. ومثال ذلك لو قال قائل مثلا بتعزير من يستحق التعزير بقطع أنفه أو أصابعه أو لسانه، فإن ذلك لا يعتبر، لأن الشارع لم يأتي بمثل هذه الصور. وكذلك لو قال قائل مثلا في هذا العصر بتساوي الولد والبنت أو الابن والبنت في الميراث، لأن الناس الآن أصبح الرجل والمرأة هما اللذان يقومان بعش الزوجية، واختلفت الحال عما مضى، وأصبحت المرأة تعمل أو نحو ذلك من هذه الهرطقات إن صح التعبير، فإننا نقول إن ذلك كله لا يعتبر، لأن الشارع قد شهد بإلغاء ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا النص عام لكل زمان ولكل حال، فلا يمكننا أن نغير شريعة الله سبحانه وتعالى بأمور نتوهم أنها مصلحة. ومن الأمثلة أيضا التي ذكرها أهل العلم ما جاء عن بعض العلماء أنه قال لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان وهو صائم، قال له: يجب عليك صوم شهرين متتابعين. فلما أنكر عليه هذا الأمر حيث لم يأمره بإعتاق الرقبة مع اتساع ماله، والواجب في اتيان المرأة في نهار رمضان الواجب إعتاق رقبة ثم صيام شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكينا، وقد حصل خلاف بين أهل العلم هل الواجب على الترتيب بمعنى الأول العتق ثم الصيام ثم الإطعام، أو أن ذلك على التخير أن يختار المكفر ما شاء من هذه. لكن لم يقل أحد من أهل العلم إن الصيام واجب، صيام شهرين متتابعين واجب على سبيل التعيين، فقوله هذا في الحقيقة فيه خروج عن ما تقتضيه النصوص الشرعية. لكنه لما قيل له ذلك واعترض عليه كافة العلماء الموجودين في ذلك العصر أتى بمصلحة. فلننظر ماذا قال. قال: هذا ملك وسلطان، ولو أمرته بعتق رقبة لسهل عليه ذلك واستحقر اعتاق الرقبة في سبيل قضاء شهوة فرجه. فكانت المصلحة أن أوجب عليه الصوم صوم شهرين متتابعين مبالغة في زجره. قال أهل العلم: فهذا الأمر الذي ذكره وإن كان مناسبا في أول النظر، يعني في أول وهلة قد يقول إنسان: والله صحيح، لماذا لا نأمره بالصوم شهرين حتى يتوب؟ يقول: أنا هارب من يوم واحد فيأتيني صوم شهرين متتابعين، فإذا علم أنه في مقابل ذلك سيصوم شهرين متتابعين فسوف يكون ذلك حسما لفعله. فيقولون: هذا وإن كان مناسبا في أول النظر إلا أنه لم يشهد له شاهد في الشرع بالاعتبار، بل مع ثبوت النص برد ذلك. ولذلك قال الغزالي معلقا على ذلك الفتوى من ذلك العالم: فهذا قول باطل ومخالف لنص بالمصلحة، وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها بسبب تغير الأحوال. ثم إذا عرف ذلك من صنيع العلماء لم تحصل الثقة للملوك بفتوى العلماء، وظنوا أن كل ما يفتون به فهو تحريف من جهتهم بالرأي. إذا فتحنا هذا الباب سوف لن يثق الملوك والسلاطين وكبار القوم بفتوى العلماء ويظنون أنهم يفتونهم بمصالح من نحو هذا القبيل، خصوصا إذا قيل لهم إن ذلك العالم قد أراد زجرك، فحينئذ يخشى أن يكون هذا تصرف العلماء، وهذا الأمر لا ينبغي أن يفتح. وإذا فتح هذا الباب أدى إلى تغيير شرائع الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الأمثلة ما يظن مثلا بعض الناس من تحقيق مصلحة اقتصادية من تصنيع الخمور وبيعها على غير المسلمين كما يفعله البعض، فنقول هذه مصلحة ملغاة لأن الشارع قد جاء بإلغائها، كما في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. وكذلك ما يعتقده الناس من أن الربا وفتح الربا وفتح مثلا الاستثمار عن طريق الربا يؤدي إلى مصالح، كل هذا نقول إنه مصالح ملغى ردها الشارع، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. القسم الثالث المصلحة التي لم يدل الشرع على اعتبارها ولا على إلغائها بنص معين بل سكت عنها، إلا أنها هذه المصلحة قد شهدت لها مقاصد الشرع وكانت ملائمة لتصرفات الشارع وداخلة تحت مقاصده وقواعده العامة. وفي الحقيقة هذا القسم الثالث هذا هو الذي يسمى بالمصلحة المرسلة، وقد تسمى أحيانا بالاستدلال، أو تسمى أحيانا بالاستدلال المرسل، أو يسمى المناسب المرسل، أو يسمى الاستصلاح. كل هذه يعني ألفاظ تعبر عن المصالح المرسلة، تسمى الاستصلاح، تسمى المناسب المرسل، تسمى الاستدلال المرسل، تسمى الاستدلال. المهم أنه مصالح لم يأتي الشرع بإلغائها بعينها ولا باعتبارها، لأنه لو أتى الشارع باعتبارها بعينها لكانت من القسم الأول، ولو أتى الشارع بإلغائها بعينها لكانت من القسم الثاني. إنما الشارع لم يأتي باعتبارها بعينها في ذاتها ولا بإلغائها بعينها أيضا في ذاتها، لكنها داخلة تحت مقاصد الشريعة. يعني يمكن يقال بالتعبير بالعصر يعني الحديث فيها ما يسمى بروح الشريعة، داخلة ضمن معاني الشريعة ومقاصدها العامة. ومن أمثلة ذلك حفظ القرآن الكريم بجمعه في المصحف، كما حصل من الصحابة رضوان الله عليهم، فلا شك أن هذا مصلحة، لكنه لم يرد نص معين يدل على اعتبار ذلك أو إلغائه. وقد يقول قائل كيف لم يأتي بذلك نص؟ نقول نعم، من الصحابة قالوا ذلك، روى البخاري، فلننظر، روى البخاري في صحيحه عن زيد رضي الله عنه أنه قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، يعني في وقت عندما قتل أهل اليمامة وقتل 70 من القراء، وعنده عمر، فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر أي اشتد وكثر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن. هذا من كلام واستشارة أبي عمر لأبي بكر، يشير عليه بأن يجمع القرآن. قال أبو بكر قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر والله هو والله خير، أي فيه مصلحة المسلمين، فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري ورأيت الذي رأى عمر. هذا الكلام يقوله أبو بكر لزيد. وفي الحديث فقال زيد كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر هو الله خير، فلم أزل أراجعه، يقول زيد، حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه إلى آخر الحديث. هذه المصلحة ترون أيها الإخوة توقف الصحابة فيها في أول الأمر لأنه لم يجدوا فيها نصا يعني بالاعتبار، لكنهم أيضا لم يردوا ذلك لأنهم لم يجدوا أيضا نصا بالرد، لكنهم علموا أن هذه المصلحة ملائمة لتصرفات الشرع، حيث قالوا هو والله خير. ولذلك ذلك راجع إلى أن حفظ القرآن فيه حفظ للشريعة، والأمر بحفظ الشريعة من الأهمية بمكان. كذلك حفظ الأموال بتضمين الصناع، فهذه أيضا مصلحة لم يرد فيها نص معين باعتبارها أو إلغائها، فهذه المصلحة تلائم تصرفات الشرع، فإن الأمر بحفظ الأموال في الشريعة من المعلوم بمكانه. وكذلك ما حصل من عمر رضي الله عنه من تجنيد الجند وتدوين الدواوين من الأمور التي لم تكن موجودة في عصر بكر وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أن المصلحة تقتضي ذلك نظرا لتوسع رقعة الأمة الإسلامية وحاجتهم إلى مثل هذه التنظيمات. إذن نخلص مما سبق إلى تعريف المصلحة المرسلة، فنقول المصلحة المرسلة تعرف بأنها استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع، بناء على مراعاة مصلحة مطلقة لم يرد عن الشارع دليل معين على اعتبارها أو إلغائها، إلا أنه شهدت مقاصد الشرع لها وكانت ملائمة لتصرفاته في الجملة. أو يقال بتعبير آخر إن أردتم، إن المصلحة المرسلة هي كل منفعة لم يشهد لها نص خاص بالاعتبار أو الإلغاء، وكانت ملائمة لمقصود الشارع وما تفرع عنه من قواعد كلية. فإذا علمنا من هذه الضوابط أن المصلحة المرسلة لا يأتي نص باعتبارها بعينها ولا بإلغائها أيضا بعينها، إلا أنها تدخل تحت مظلة مقاصد الشرع وقواعده العامة، وليست غريبة عن تصرفات الشارع. ننتقل بعد ذلك إلى تحرير محل النزاع في المصالح المرسلة. إذن بعد أن انتهينا من تعريف المصلحة بإطلاق في اللغة والاصطلاح، ثم أقسام المصلحة، ووصلنا إلى المصلحة المرسلة التي فيها، فإننا بهذه السلسلة وهذه التقسيمات توصلنا إلى المصلحة المرسلة التي فيها الكلام، والتي تعد من قبيل الأدلة المختلف فيها. إذا توصلنا إلى ذلك، فما تحرير محل النزاع في المصالح المرسلة كما فعلناه في السابق؟ فهناك صور متفق عليها وصور يعني متفق على إلغائها، وصور هي محل للنزاع. فنقول لتحرير محل النزاع في المصلحة المرسلة يلاحظ الآتي: أولا، اتفق العلماء على عدم جواز العمل بالمصلحة المرسلة في باب العبادات. لماذا؟ لأن العبادات توقيفية تعبدية، وليس للعقل سبيل إلى إدراك المصلحة الجزئية لكل منها. فإذا لا مدخل للمصالح المرسلة في باب العبادات، نظرا لأن العبادات توقيفية، وبعض العلماء يقول العبادات مبناها الحظر والتحريم، يعني ما يشرع الإنسان عبادة بناء على مصلحة مرسلة، كأن يشرع مثلا قيام ليلة معينة لأن فيها خير ونجمع الناس على هذا الخير، أو يجمعهم على ذكر معين في زمن معين غير الزمن الذي اعتبره الشارع ويقول في ذلك خير، أو يقول مثلا لنجعل التكبير يوم العيدين تكبيرا جماعيا، فنقول له لماذا؟ قال فيه خير وفيه مصلحة. نقول لو كان فيه مصلحة لأتى به الشارع ولأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أعلم بمصالح الخلق، وخصوصا أن العبادات مقصود عظيم للشارع، فكيف يفعل ذلك الشارع، وكيف تعمد إلى شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به؟ المصالح المرسلة لا مدخل لها في باب العبادات. ثانيا، اتفق العلماء أيضا على عدم جواز العمل بالمصلحة المرسلة في أحكام المقدرات التي لا يعقل معناها، كالحدود والكفارات وفروض الإرث وشهور العدة بعد الموت أو الطلاق. فلو جاء شخص مثلا وقال الآن يمكننا أن نعرف عن طريق الرنين مثلا المغناطيسي هل هذه المرأة حامل أو ليست بحامل، فلماذا نجعل العدة 3 حيض؟ نعرف مباشرة أنها ليست بحامل، وحينئذ نحكم بأن عدتها قد انتهت. هذه الأمور المقدرات لا مجال فيها لباب المصالح كما تظن أيها المتكلم. إذن فروض الإرث أيضا لا مدخل لها في المصالح، كل ما شرع محددا واستأثر الله بعلم المصلحة الخاصة فيه فذلك لا مجال للمصالح فيه، لأن المقدرات شبيهة بأحكام العبادات من حيث عدم إمكان العقل إدراك المصلحة الجزئية لكل منها. إذن هذان النطاقان خارجان عن محل النزاع، وإنما اختلف أهل العلم في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة في باب المعاملات والعادات والسياسات الشرعية ونحوها مما ينظر فيها إلى مصالح الناس التي يدركها العقل والتي يقصد بالأحكام التي تشرع لها تحقيق تلك المصالح الجزئية التي يمكن للإنسان الوقوف عليها. ننتقل بعد ذلك إلى الأقوال في حجية المصالح المرسلة، فنقول اختلف العلماء في حجية المصالح المرسلة على ثلاثة أقوال رئيسة. القول الأول عدم جواز الأخذ بالمصلحة المرسلة، وهذا القول هو قول الباقلاني وطائفة من الشافعية، وأيضا ذهب إليه بعض الحنفية واختاره طائفة من متأخري الحنابلة وهو قول الظاهرية. إذن هذا القول يقول إن المصالح المرسلة بهذه التقييدات التي ذكرتموها مع ذلك يقولون إنها ليست مصلحة يلتفت إليها الشارع. القول الثاني جواز الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، وهذا القول هو قول المالكية والحنابلة وعليه المتقدمون من الحنابلة، وهو الصحيح أيضا من مذهب الحنفية قال به أكثر الحنفية، وهو قول الشافعي على الأصح، إلا أن أصحاب هذا القول لم يتركوا العمل بالمصلحة مطلقا من كل قيد وشرط، بل احتاطوا وشرطوا في المصلحة ما يحول دون اتخاذها ذريعة للأهواء والعبث بالتشريع، فشرطوا في المصلحة أن يثبت فيها بعد البحث وإنعام النظر والاستقراء أنها مصلحة حقيقية لا وهمية، بمعنى أن بناء الحكم عليها يجلب نفعا محققا أو يدفع ضررا محققا، لأنها بهذا تتفق مع المصالح التي قصدها الشارع. وشرطوا أيضا أن تكون هذه المصلحة الحقيقية عامة لكل الناس، بمعنى أن يجلب بناء الحكم عليها نفعا لأكثر الناس أو يدفع ضررا عن أكثر الناس. أما المصلحة التي تكون يعني نفع لعظيم أو فرد من أفراد المجتمع كبير فهذه المصلحة لا يبنى عليها الحكم لأنها لا تحقق مصلحة لأكثر الناس. وفي الحقيقة هذا القول أيضا أخذ به مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته 15 التي انعقدت في مسقط، فقالوا لما تدارسوا شأن المصالح انتهوا إلى أن المصالح المرسلة يعمل بها وينبغي أن يعمل بها، ولهم في هذا قرار يمكنكم الرجوع فيه إلى يعني موقع المجمع الفقه الإسلامي على الإنترنت، ففيه ذلك القرار في دورته 15 المنعقدة بمسقط. القول الثالث جواز الأخذ بالمصلحة المرسلة إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية بضابط قوي جدا، وهذا هو قول الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى، بينما اختار في كتاب آخر أن تكون ضرورية أو حاجية وعامة، أما الخاصة فتجوز في حالات نادرة. على كل هذه الأقوال الثلاث الرئيسة في المسألة، وسوف نرجع الكلام عما يتعلق بأدلة المسألة إن شاء الله تعالى إلى المحاضرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن القول والعمل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.